إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من أسماء الله عز وجل الحسنى الذي سمى بها نفسه، والذي هي أوصاف له سبحانه، اسم الغفور. هذا الاسم الذي يتضمن صفة المغفرة، والمغفرة هي الستر على الذنوب ومحوها. فالله عز وجل اتصف بهذه الصفة، وهي الستر على عباده، الستر على ذنوبهم ومحوها، وذلك إذا تسببوا وأخذوا بأسباب نيل المغفرة فإنه غفور وإنه غفار جل وعلا. ألا وإن من أسباب نيل المغفرة وهي كثيرة الاستغفار، ووصلوا المغفرة باللسان، وقد أمر الله عز وجل بذلك، فقال واستغفر الله إن الله غفور رحيم، وقال وأن استغفر الله ثم توبوا إليه، ومدح المستغفرين فقال والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وذكر سبحانه أنه يغفر للمستغفرين، فقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والاستغفار يكون بأنواع من الصفات، أحسنها سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أحسن صيغ الاستغفار. وأن من قال هذا الاستغفار في الصباح وهو موقن به أي بمعانيه، ثم مات من يومه إلا دخل الجنة. ومن قاله إذا أمسى وهو موقن به ومات من ليلته إلا دخل الجنة. ومن هذه الصيغ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال حسبت على النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مجلس واحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة او غيرها من الصيغ كان تقول استغفر الله او استغفر الله واتوب اليه. فالاستغفار الذي هو طلب المغفره سبب لنيل المغفره من الله عز وجل. وقد ثبت عند الترمذي من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني في قراب الارض خطايا ثم استغفرتني الا غفرت لك ولا ابالي. ايها الناس ومن اسباب نيل مغفره الله عز وجل الرجاء وحسن الظن به جل وعلا. فان ذنوبنا مهما عظمت فعفو الله اعظم ورحمته اعظم وغفرانه اعظم. فانه سبحانه يقول في الحديث القدسي انا ان تظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فليظن بي ما شاء. فيجب علينا ان نظن بالله الظن الحسن وانه مهما تسببنا باسباب الرحمه واسباب المغفره فانه يغفر ويرحم ولا يتعظمه شيء جل وعلا. كما في حديث انس الثابت الذكر قال تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني الا غفرت لك ولا ابالي. وما رجوتني الرجاء في الله وحسن الظن به تبارك وتعالى. هذه العقيده الطيبه في الله عز وجل سبب للمغفره انك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ولا أبالي. عباد الله ومن أسباب نيل المغفرة الدعاء كما سمعنا ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ولا أبالي. أن تدعو الله وأن تتحرى أوقات الإجابة وأن تتحرى شروط الإجابة وأن تبتعد عن الموانع موانع الإجابة ثم تدعو الله أن يغفر لك ذنوبك. فالله عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ذاك رجل أذنب ذنبا كما في الصحيحين من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقبل على ربه فقال يا رب اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله عز وجل اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب اي يعاقب عليه. قد غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله فأذنب ثانية فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب بل غفرت لعبدي. الحديث وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال له قل أي أدعو بهذا الدعاء في صلاتي في مواطن الدعاء في الصلاة السجود أو بعد الفراغ من التشهد قبل التسليم. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. علمه أن يدعو بهذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ طلب المغفرة. ويعلمه من؟ يعلمه أبا بكر الصديق أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن أسباب نيل المغفرة سبب هو أعظمها وهو التوحيد الخالص لله عز وجل، التوحيد الصافي من شوائب الشرك، فهو قصد الأسباب وأساسها، فلا تكون مغفرة لأهل الشرك أبدا مهما عملوا بغيره من الأسباب. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه في الحديث القدسي حديث آنس المذكور آنفا يا ابن آدم لو أتيتني بقرى في الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا أبتلتك بها مغفرا. هذا فضل التوحيد. يأتي العبد يوم القيامة عنده ذنوب دون الشرك تبلغ عنان السماء لكنه لم يتلبس بشيء من شوائب الشرك صارت أو كبرت أقيمة صافية. فالله عز وجل يبدله عن تلك الذنوب مغفرة بسبب التوحيد الخالص له جل في علاه. أيها الناس، ومن أسباب المغفرة التوبة، والتوبة هي الإقلاع عن الذنب بالقلب وبالجوارح. يقول الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب، أي أقلع عن الذنب وعزم ألا يعود إليه. فهذه التوبة النصوح يغفر الله عز وجل فاحشها ذنوبه ولو كانت فواحش كبائر بل ولو كانت كفرا بالله. قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك اي يدعو مع الله غيره شرك ويقتل النفس المحرمه ويزني ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا سبب عظيم من أسباب المغفرة وهو التوبة إلى الله. التوبة إلى الله قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ النفس الحلقوم، لأن إذا بلغت الحلقوم لا تنفع التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حرر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ليست له توبة. وإنما التوبة تكون قبل ذلك وتكون خالصة لوجه الله وتكون عن عزيمة ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى وتكون بالإقلاع التام عن الذنب. فمن كان كذلك فالله يتوب عليه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، ومن أسباب نيل المغفرة من الله عز وجل الأعمال الصالحة. يقول ربنا سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لأن الحسنات تمحو السيئات، إذا قويت الحسنات فإنها تدفع السيئات، وكلما كانت الحسنات أقوى كان دفعها أقوى للسيئات. فقد ثبت في البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة لا تحل له، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ يريد سببا يمحو هذا الذنب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي بقوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، ألي وحدي؟ يعني هذه الآية ألي وحدي؟ قال: لا، بل للناس عامة. إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. السيئة إذا أتبعت بحسنة قوية خالصة لله عز وجل تمحوها بإذن الله سبحانه وتعالى بمغفرة الله عز وجل. وهكذا هناك أعمال خاصة جاءت من الرسول أنها تمحو الذنوب وتكون سببا للمغفرة. الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا، وهكذا الوضوء يحط الله عز وجل به الخطايا مع كل كفرة من كفراته. وأيضا عباد الله، من هذه الأعمال صيام يوم عاشوراء، اليوم العاشر من محرم. هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى من بطش فرعون، فالمسلمون هم أحق بهذا اليوم من اليهود، فالمسلمون هم أحق بموسى من اليهود الذين غيروا وحرفوا دين موسى عليه السلام، والذين كفروا بالله عز وجل، والذين طعنوا في جناب الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا عليهم لعائن الله، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: إن جبريل عليه السلام عدونا. فالمسلمون هم أحق بموسى من اليهود. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ورأى يهودا ورأهم يصومون هذا اليوم، اليوم العاشر، فسألهم فأخبر أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فقال: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. فصام وأمر بصيامه حتى كان واجبا صيام عاشوراء في أول الأمر، ثم نصخ بصيام رمضان وصار مستحبا بعد ذلك. صار النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وأخبر بالأجر العظيم للمسلمين في صيامهم ليوم عاشوراء. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، أن يغفر الله عز وجل لذنوب السنة الماضية لمن يصوم هذا اليوم لله عز وجل يوم عاشوراء. ويستحب معه الدافع مخالفة اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم الحديث ابن عباس: لئن عشت إلى قابل، أي إلى السنة المقبلة، لأصومن التاسع حتى يخالفهم. ومن لم يتمكن من صيام التاسع لا مانع من ان يخرج معه الحادي عشر. وان اخرج العاشر فقط فله ان شاء الله الاجر التام، الا وهو والوعد المورود به وهو المغفره لسنه ماضيه، وانما فاتته المخالفه لليهود. نعم ايها الناس، وهكذا جمله الاعمال الصالحه فانها سبب للمغفره. فعلينا عباد الله ان نعمل بمقتضى هذه الصفه التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهي صفه المغفره. وسمى نفسه بالغفور، وسمى نفسه بالغفار. وقد سمعتم هذه الاسباب، فعلينا عباد الله ان نجد وان نجتهد، فانه اذا غفرت ذنوبنا كان سببا لدخول الجنه. وما العقوبات في الدنيا والاخره الا بسبب الذنوب والمعاصي. فنسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يمن علينا بمغفرته. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغثنا برحمتك واغثنا بعفوك، اللهم وفقنا للعمل الصالح، اللهم جنبنا معصيتك، اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، وتقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.